وقد وقت يروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذا المطلب وهو حساب الفريضة، وقلنا بأن الكلام يقع في ثلاث مقامات. المقام الأول، تارة نفترض بأن الفريضة بقدر السهام، تارة أكثر تارة أقل. الكلام يقع الآن في المقام الأول، وهو ما لو كانت الفريضة بقدر السهام. في هذه الحالة قلنا هكذا القسمة: إما أن الفريضة لا تنكسر، تنقسم وتوزع بدون كسر، وإما أن تنكسر. وإذا انكسرت، إما أن تنكسر على فريق واحد أو تنكسر على أكثر من فريق. وإذا انكسرت على فريق واحد، إما أن يكون النسبة بين عدد الفريق المنكسر عليه وبين نصيبهم تباين أو توافق. انتهى الكلام عن ماذا وصل بنا الكلام؟ انتهينا إلى إذا كان بين عدد النصيب وبين عدد الفريق وبين النصيب تباين. الآن كلامنا يقع لو كان القسم باء اللي هو فرض أن يكون بين النصيب وعدد الفريق المنكسر عليهم وفق اللي هو توافق على فريق واحد. نعم، على فريق واحد. حتى نحن على فريق واحد، خلنا على فريقين، على أكثر من فريق يعني. وإذا هذا أي مع الكاس قسم ماذا قلنا؟ أنه على قسمين. الآن وقع الكلام حسب تركيب مدري الآن ثانية تعبير ثانية، أن يكون بين عدد الفريق المنكسر عليه والنصيب وفق، يعني توافق في المعنى الآن. نذكر القاعدة ونذكر أمثلة. ما هي القاعدة في هذا الفرض؟ قاعدة. بعد ذلك في الجدول، يعني خلاص المطلب كله التي تستطيع تفهم الجدول، تكون في كل فرض قاعدته. بس عندي جدول كامل بالأمثلة والقواعد. أنا ما ذكرت القواعد هناك لكي لا تعرف مشكلة واحد ثانية وش معنى الوفق وش يعني نصيب عدد كذا، تصير المشكلة في الباب التمثيل. لكن بعد يتضح لكم المطلب، جعلوه في وين؟ جعلوه في خارطة، وصلتكم خارطة في كل الفروض وكل قواعد الفروض. القاعدة تقول بأنه هكذا: الفريضة تساوي وفق عدد الفريق في أصل الفريضة. هاي نحن نقول فريضة جديدة، يعني فارق جيد على سنة أمفر. هنا يقول القانون بأن الفريضة الجديدة تساوي وفق عدد الفريق في أصل الفريضة. احنا خلنا فيما سبق، خلنا نشرح شلون القانون قبل ما نفتح الحل. ما معنى وفق عدد الفريق؟ خب، فرقنا بين عدد الفريق وبين نصيب الفريق، صحيح؟ مثلا ناخذ مثال، فرض عندك مثلا ستة، مثل ست بنات مثال، وعندك مثلا أربع سهام. خب، هذا سمينا ماذا؟ سمينا عدد الفريق، هذا النصيب. أنا أعرف أن وفق عدد الفريق، ترى شرحنا فيما سبق المراد من الوفق. تتذكرون في قانون الفريضة إذا كان بينهما تداخل بالمعنى الخاص، تتذكرون قلنا هناك إذا كان فريضة بين طرفهما الخاص ماذا يساوي فريضة جديدة؟ وفق أحد المخرجين في المخرج الآخر. تذكروا هذا؟ خب ما معنى وفق أحد المخرجين؟ وش معنى وفق أحد المخرجين؟ وأهو قانون الوفق تذكروا؟ كيف نطلع الوفق؟ مجموع المخرجين على المخرج الآخر. عامل مشكلة. وش معنى وفق وما كيف نطلع وفق أحد غنى المخرج؟ تقسيم القاسمة؟ ستين؟ هذا كان خلينا نعرف ما صرخ. عندنا قاعدة تقول ما بالتعميم. لو ذا وفق ألف وش معنى وفق ألف؟ تفت هذا مهم. ما معنى وفق ألف؟ وفق شيء ألف يعني ألف على القاسم المشترك. هكذا تذكير تذكير حين جاء طبق على مين؟ طبق المثال. فإذا جينا إلى عندنا وفق عندنا طرف تقول وفق عدد الفريق. ستتقل وفق نصيب الفريق. فرق بين المطلبين. هنا عندك عدد الفريق والنصيب. خلنا نصور على صورة زوج 6-4. هذا عدد الفريق. عدد الفريق. هذا ماذا؟ نصيب الفريق. لكي أسأل ما هو وفق عدد الفريق الستة في هذا الباب؟ ها نقول ما هو القاسم المشترك بين الستة والأربعة؟ نطلع القاسم المشترك. ما هو القاسم أكبر؟ قلنا أكبر قاسم مشترك صحيح. إذا ما هو نوع من الوفق في الصلاح الوفق المراد منه؟ زين الآن أكبر عامل مش مشترك. طريقة الصفر التأتي. خب ما هو العامل المشترك بين الستة والأربعة؟ ستة عبارة عن كم؟ ثلاثة في اثنين، وأربعة عبارة عن اثنين في اثنين. ما هو العامل المشترك؟ اثنين. إذا القاسم المشترك، إذا هذا القاسم المشترك ما هو؟ قاسم المشترك اثنين. خب الآن كيف نطلع وفق عدد الفريق؟ فإذا نقول وفق عدد الفريق يساوي نفس عدد وفق ألف وعدد الفريق. نفس عدد الفريق كم عدد الفريق؟ ست. ستة صحيح. كم القاسم المشترك؟ اثنين. يساوي ثلاثة. إذا لو حسب ما هو وفق النصيب؟ وفق النصيب النصيب النصيب كم النصيب؟ أربعة على القاسم المشترك القانون. على القاسم المشترك كم؟ قاسم المشترك اثنين يساوي اثنين. شوف وفق المخرج، المخرج على القاسم المشترك. فقانون الوفق. تضع هذا المراد من هذا الصلاح. إذا المراد من وفق عدد الفريق ما معنى هذا؟ هذا عبارة عن لو أردنا أن نحلله عبارة عن عدد الفريق على القاسم المشترك. يا قاسم المشترك، القاسم المشترك بين عدد الفريق وبين السهام وبين النصيب. طب كل قاسم مشترك لا بد أن تحصوه مع غيره. لا فقط قاسم مشترك لا تربوه مع غيره. هذا القاسم المشترك الفريق بلحظة. ماذا القاسم المشترك؟ القاسم المشترك بين عدد الفريق وبين نصيب الفريق. واضح؟ ولهذا في بعض الكتب ترى يكتبون هذا الفريضة الجديدة يساوي وفق هذا أيضا في أصل الفريضة. تضع المراد من القانون. جيد. الآن نأخذ مثال. نأخذ هذا المثال. افرض بأنه شخص توفى هذا المثال. عندنا أبوان زائد ست بنات. أما حيلة رأس السماء. أبوان ست بنات. وكم يستحق الأبوان؟ كم سور؟ سورسين. صحيح أبوان سورسين. هذه بنات سورسين. البنات كم يستحقون؟ سورسين. كم الفريضة؟ ستة. ليش؟ بين ستة وثلاثة ثلاثة ثلاثة. فنأخذ أكبر المخارج فالفريضة تساوي ستة. كم نصيب الأبوين؟ سورسين. ستة كم؟ اثنين صحيح. ثلثي ستة كم؟ أربعة. إذا فعلنا حل الحرف، هل هذا مثال لما نحن فيه؟ شوف دقق، لما نجي نفهم انتهي، فكر إنه كيف هذا المثال لما نحن فيه؟ ما هو أصل الذي نحن فيه؟ لابد أن تكون فريضة تساوي سهام، صحيح؟ هنا الفريضة تساوي سهام، فلو شفت بأن الفريضة تساوي يعني هذا ليس مما نحن فيه، يعني إذا طلعت الفريضة ستة طريق خمسة. قل هذا ليس مما نحن فيه، لأن نحن في مطلب أصل المقسم الفريضة تساوي الأقسام. خب إذا ستة نأبع بلي، إذا الفريضة قلنا هكذا إما أن لا تنكسر أو تنكسر. خب نلحظ اثنين أبوين أب واحد أم واحد تنكسر لا تنكسر، اثنين على اثنين واحد صحيح. أربعة على ستة تنكسر تنكسر تنكسر، عندك أربعة أقسام توزعها ستة تنكسر تنكسر. إذا الفريضة تنكسر على أحد الفريقين لا على كل، على أكثر من فريق، تنكسر على فريق واحد. إذا إذا كانت تنكسر على فريق واحد على قسمين، شوف كيف كان التفكير، إما أن يكون بين السهام النصيب والعدد تباين، أو بين النصيب وبين العدد توافق، توافق بالمعنى الوفق من عامل المشترك. خب نلحظ النسبة بين عدد فريق ونصيبهم كم النسبة؟ كم عدد الفريق؟ الفريق كم؟ ستة. كم النصيب؟ أربعة. هل بينهم تباين؟ لا لا. إذن هذا مو لفظ مثل أمس، هذا لفظ الشق الثاني. إذن ستة وأربعة ما مش بينهم وفق، توافق بالمعنى العام، مهم نحن تداخل بينهم سواء ما نحن نقول وفق، توافق بالمعنى العام. كيف نطلع الفريضة الجديدة؟ تقول إذا الفريضة الجديدة قانون، انطبق أحرزنا انطباق هذا المثال على مقامنا، فنطبق قانون الفريضة الجديدة. فرض الفريضة الجديدة تساوي وفق عدد الفريق في أصل الفريضة. إذا الفريضة تساوي وفق عدد الفريق كم؟ كيف نتخذه؟ عدد الفريق على القاسمة مش مشترك في أصل الفريضة. إذا الفريضة التي تساوي كم عدد الفريق التي تنكسر عليه؟ بنات كم عدد الفريق؟ ستة. شوف أي عدد الفريق الذي تنكسر عليه كلامنا؟ صحيح؟ عدد الفريق الذي تنكسر عليه كم القاسم المشترك بين ستة وأربعة؟ اثنين. أصل الفريق كم أصل الفريضة؟ ستة. ستة. صار 12. يساوي ستة على اثنين ثلاثة في ستة. صحيح 12. طيب إذا طلعنا الفريضة الجديدة نقوم نعيدها. ما يحتاج نعيد الحساب. إذا نطلع ثانية نقول ضربنا الفريضة كانت الفريضة ستة. صحيح. ضربنا الفريضة الجديدة في كم؟ في ثلاثة. ثلاثة نضرب السهام في ثلاثة. واضحة. محتاج نعيدها. إذا الأبوان نعيد الأبوان زائد ست بنات. خب الفريضة ستة، الآن الفريضة ستة في ثلاثة، إذا نضرب السهام في كم؟ في ثلاثة. ثلاثة اثنين في ثلاثة وأربعة في ثلاثة. شوف كيف الفريضة ستة في ثلاثة؟ الفريضة كم كانت؟ ستة. فريضة جديدة كم؟ ستة في ثلاثة. دائما ستة كان أكثر مرة قانون. لا ما فهمت ستة في ثلاثة. قلنا إذا ضربنا الفريضة عندك فريضة وفريضة، هذه الفريضة الجديدة نفسها الفريضة المضروب في عدد تضرب السهام في ذلك العدد إذا ضربت فيه فريضة جديدة. فالفريضة الجديدة عندك ستة ضربتها في ثلاثة فتضرب السهام في ثلاثة، تصير اثنين في ثلاثة أربعة في ثلاثة. اثنين في ثلاثة كم؟ ستة. أربعة في ثلاثة 12. ما يحتاج طريقة طويلة، لماذا طريقة طويلة؟ نقول ها نقول ها نصيب الأبوان كم كتب الألوان؟ ثلث صحيح، ثلثين، ثلثين فريضة جديدة. طول نفسي كما لا أسوي هذا ليس لهم ثلثين بس تطويل. إذا شوف هاي تنقسم ولا تنقسم بالي الأبوين ستة، كل واحد إذا نصيب الأبوين كان نصيب الأب كان فقط الأب كان نصيب الأب ثلاثة، نصيب الأم ثلاث سهام لأنه ستة على الأبوين، الأبوين نفس النسبة ثلث وثلث. طيب عندك 12 سهام إلى كم؟ إلى 6 بنات. إذن البنت الواحدة كم تساوي؟ قلنا أمس قانون قلنا على الاستهام على على البنات على عدد الفريق. كم على الاستهام؟ 12 على عدد الفريق 6 ويساوي 2. إذن يكون بنت سهم. خليك مشكلة جاي بقاء بقاء انه تنكسر على اكثر من فريق يصير عندنا احتمالات. اذا انتهينا من هذا القسم انه اذا انكسر اذا عمالة تنكسر انتهينا، تنكسر على فريق واحد انتهينا، تنكسر على اكثر من فريق. خب نطبق العبارة قبل ما ندخل في القسم الثاني. الثاني سؤال الحين ثلاثة نونجة خالي ثلاثة ستة على اثنين سأل ثلاثة ستة قسم على اثنين في ثلاثة جاي زين ضرب ستة ستة على اثنين ضرب ستة قسم الكتاب خلنا نطبق العبارة مقدار ما خلنا نطبق. هذا اللي ذكرناه كله موجود في الكتاب في عبارات مختصرة. شيخنا هنا تقول ثلاثة قانونها هذا الفريضة الجديدة. هذه ثلاثة ستة. هذه هذه إيه هذه فريضة على الفريق على القانون مسلم ستة على اثنين ثلاثة. قال يا أيتون تحت الكتاب قال فالفريضة سيفتح كتاب حان طبق العبارة لكي لا يطول العهد بعدين. قال المصنف فالفريضة تحت كلكم وين صفحة ما لكتابكم مثلون كل واحد لكتاب في هذا الصفحة نسخة حجرية فالفريضة إما وفق السهام يعني مساوية للسهام مو وفق يعني بالاصطلاح الذي ذكرناه شفتوه وفق يعني مساوية للسهام، وإما أن تكون الفريضة ناقصة عن السهام وإما أن تكون الفريضة زائدة عن السهام. القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام تساوي السهام. هنا يقول فإن انقسمت من غير كسر يقول فلا بحث، نفس القديم ما في مطلب جديد. ليه؟ مثل لنا مثل أخت لأب مع زوج. خب أخت لأب كم تأخذ؟ النصف. الزوج كم يأخذ؟ النصف. هذا مثال ذكرناه على السبورة. يقول فالفريضة من اثنين. الاثنين ايه مو بنين غلط بنين. فالفريضة من اثنين اذا الفريضة من اثنين يصير لك أخت الأب كم؟ نصف الاثنين واحد، الزوج نصف الاثنين واحد، الواحد ينقسم على الواحد، الواحد ينقسم على الواحد، كلش ماكو. جاي؟ يقول أو مثال آخر أو بنتين وأبوين، بنتين كم يستحقون بنتين؟ ثلثين. أبوين؟ ثلثين. لو ثلث يعني ثلثين وثلث واحد. يقول أو أبوين خبيث في الثلثين والثلثين كم الفريضة؟ ستة قسم طبعا ما فيش. أو أبوين وزوج. أبوين زين تفت وزوج مين في لا يقع في خلق أبوين مو تقول هنا الأبوين يعني كان يعني سدسين غلط نعم نعم غلط شوف عندنا أبوين يعني أب وأم وزوج الأب يرث هنا بالقرابة الأب هنا يرث بالقرابة ليش يرث بالقرابة الأب لأن ما في ولد والأب مع فرض عدم وجود الولد يرث بالقرابة يأخذ الباقي يعني الحين شوف حد باقي يعني إذا الأب هنا يرث بالقرابة لعدم وجود الولد إذا الأب خب شلنا الباقي الأم تأخذ كم الثلث مع عدم وجود الولد الأم تأخذ الثلث والزوج يأخذ كم يأخذ النصف ثلث ونصف تبقى ثلث فيكون الأب له الزوج فالفريضة من ستة يأخذ النصف مع فرض عدم وجود الولد فالفريضة من ستة وتنقسم بغير كسرين إذا حليت تنقسم بغير بغير كاس ما فيها شيء ليش يكون الأب بالتضامن ليش لأنه الأب عندنا قاعدة فيه الأب لا يخلو إما أن يكون الأب مع الولد أو الأب بدون الولد الأب مع ولد الميت يرث السدس بالفرض والأب مع عدم الولد يرث بالقرابة وقانون القرابة أن يأخذ الباقي إذا عندك أشخاص يرثون بالقرابة وأشخاص يرثون بالفرض ذو الفرض يأخذ فرضه والباقي يكون لمن؟ والباقي يكون للقرابة الأم تستحق الثلث ما عدم وجود الولد يقول وإن انكسرت الفريضة فإما تنكسر على فريق واحد أو أكثر فالأول يعني إذا انقسمت الفريضة على فريق واحد هل أخذناه نعم يقول فالأول يعني إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد يضرب عددهم في أصل الفريضة يعني القانون يكون هكذا بأن الفريضة الجديدة تساوي عدد الفريق المنكسر عليه في أصل الفريضة هذا أمس أخذنا نعم يقول هذا يقول إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق يعني بينهم تباين يعني إذا كان بين نصيبهم وعددهم نصيب من ينكسر عليه تنكسر عليهم الفريضة وبين عدد من تنكسر على الفريضة لم يكن وفق بينهم تباين يعني ماكو قاسم مشترك هذا أخذنا أمس ما هو القانون نقول الفريضة الجديدة تساوي عدد الفريق المنكسر عليه في أصل الفريضة مثل لنا أيها المصنف هذا مثال بالضبط أخذنا أمس قال مثل أبوين خب أبوين كم يستحق الأبوين ثلثين وخمس بنات ثلثين هاي بالضبط شرحنا على السبورة فريضتهم ستة نصيب البنت أربعة يقول ولا وفق يعني لا وفق بين نصيبهم وعددهم ليش لأن النصيب أربعة وعددهم خمسة وليس بين الأربعة والخمسة وفقون وضع العبارة بل بينها تباين فيضرب عددهم عدد من عدد البنات يعني عدد الفريق المنكسر عليه وهو خمسة في ستة ماذا ستة يعني في فريضة قديمة فما ارتفع الناتج ارتفع الناتج فما ارتفع عن الناتج فمنه الفريضة خب يطلع فريضة جديدة ماذا تفعل تستخرج السهام الجديدة يقول لك أول رأس تستخدم السهام الجديدة تقول ثلث الفريضة الجديدة ثلثي الفريضة الجديدة وثلث الفريضة الجديدة لا يقول المصنف لا يقول وكل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب فاضربه في خمسة ليش يقول قبل أن نصعد الفريضة كل شخص حصل نصيب صحيح؟ نعم ماذا نحن؟ لا تحسب حساب جديد هل اللي ذكرته اليوم أنا ألف مرة ذكرته لا تحسب حساب جديد انظر الفريضة الجديدة كم صعدها يعني ضربت الفريضة القديمة في كم فاضرب السهام في ذاك القلقم الذي ضربته فيه الفريضة القديمة فمثلا في هذا المثال كانت الفريضة ستة ضربت هنا في كم؟ في خمس خمسة فتضرب السهام في خمسة إيه لو مواضح مطلب هذا كما كان مرة يقول وكل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضبط، يعني قبل تصعيد الفريضة، يعني الفريضة القديمة فريضة ابتدائية، فاضربه في خمسة. ايش تضربه في خمسة؟ لأن خمسة ذاك العدد الذي صعدنا به الفريضة، الذي ضربناه في الفريضة القديمة، فكما أن العدد خمسة ضربنا فيه الفريضة القديمة نضرب به السهام القديمة بنتج السهام الجديدة. يقول فاضربه في خمسة وذلك قدر نصيبهم. مثلا في هذه المسألة كان الأبوين قبل التصعيد الفريضة اثنين، نعم حسب ما طالعنا في المسألة حسب مرة، وكان البنات أربعة، هي قبل تصعيد الفريضة. خذ ضربنا الفريضة في خمسة، فتضرب اثنين في خمسة عشرة، وأربعة في خمسة عشرين، هل طالعنا عشرة وعشرين. يقول وإن كان، هي دخل اليوم في مطلب ذكرنا اليوم، وإن كان بين النصيب والعدد وفقا، هي قسم ثاني هل اليوم ذكرنا، فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب، لا طلع وفق النصيب بل وفق العدد. هذا ذكرنا اليوم عشرة وعشرين. لا هذا أنت ذكرنا، هذا يقول وإن كان بين النصيب والعدد، هذا ذكرنا اليوم. يقول وإن كان بين النصيب والعدد، يا نصيب، نصيب من؟ نصيب من ينكسر تنكسر عليه الفريضة، وعدد الفريق الذي تنكسر عليه الفريضة. وإن كان بين النصيب والعدد، شو عبارة مصنف؟ يعني مو سهلة، صحيح؟ احتاج إلى شرح على سبورتها بشكل كبير عشان نفهم العبارة. يقول وإن كان بين النصيب والعدد وفقون، أنا وفقون، يعني بينهم قاسم مشترك، يعني مو تباين. يقول فاضرب الوفق من عددهن لا من نصيبهن. القانون اليوم فريضة جديدة تساوي وفق العدد. كيف نطلع وفق العدد؟ كيف نطلع وفق العدد؟ نقول نفس عدد الفريق على القاسم المشترك. يقول وفضرب الوفق من عددهم لا من النصيب في الفريضة. مثل لنا أيها المصنف، قال مثل أبوين وست بنات، هذا أخذنا اليوم على السبورة. مثل أبوين وست بنات، شوف المصنف شو حلها في سطر، في سطر واحد حل المطلب. وش قال؟ قال فللبنات أربعة، ما ظل الأبوين كم؟ قال سيد البنات أربعة، وللبنات يخلعنا كم؟ أربعة. قال كتاب يقول للبنات أربعة لا تنقسم عليهن، لا تنقسم على عددهن اللي هو ستة على صحتين، يعني يكون هناك كثرة أربعة لا تقبل القسم على ستة، يصير على الوقت يصير على الكث، قال يعني ما في عدد صحيح على صحتين، يعني عندنا وش ما يطلع عدد صحيح. يقول والنصيب اللي هو كان أربعة، هاي النصيب يوافق عدده، مش بالاصطلاح الان هذا الاصطلاح، يعني هذا التعبير ما ذكرناه، والنصيب يوافق عددهن بالنصف، يعني اربعه بين الاربعه والسته كان من دول قاسم مشترك بالاثنين. في تعبيرات الفقهاء يقولون هكذا، يقول بان الاربعه يوافق السته في النصف، في هذا الاصطلاح عندما يقول والنصيب يوافق عدده بالنصف، يعني احنا ببعض بسيطه القاسم المشترك بين الاربعه والسته هو هو الاثنين. هذا التعبير، هذا اللي يعبرون، يعبرون انه النصيب يوافق العدد بالنصف، يمكن نصف الاربعة، يعني مثلا بين ثلاثة وستة فنقول قرط المشترك ثلاثة النصف، هم يقولون الثلاثة يوافق الستة بالثلث. جاي؟ يقول فتضرب نصف عددهن. خب ليش نصف عددهن مولاي؟ ليش نصف عددهن؟ لأنه الوفق، كيف نستخرج الوفق؟ الوفق نعم، فنضرب نصف عددهن وهو وفق عدد الفريضة، اللي هو وفق عدد الفريضة زي وهو ثلاثة في الفريضة وهي ستة، فتبلغ ثمانية عشر. عدد الفريق المنكسر عليهم اللي هو كان عددهم ستة، نصف الستة كان ثلاثة، لو هذا ثلاثة خب، وهو ثلاثة في الفريضة وهي ستة فتبلغ ثمانية عشر. يقول للمصنف، يا أيها المصنف احسب لنا حسابات جديدة، قول أنه الأبوين So it's saying الفريضة الجديدة. يقول لا ما يحتاج أول رأس من المصنف يقول. يقول وقد كان للأبوين من الأصل سهمان. من الأصل كان لهم سهمان. فضربتهما في ثلاثة. ليش ضربت في ثلاثة؟ لأنك أنت فعلت الفريضة القديمة في ثلاثة. فتضرب السهم في ثلاثة. يقول فضربتهما في ثلاثة فكان لها فكان لهما ستة. والبنات من الأصل أربعة. فضربتهما في ثلاثة فاجتمع لهن 12 لكل بنت سهمان. مصنف حلها بطريقة يعني اختصار. وهذا تمام الكلام فيما أخذناه. الآن ندخل في القسم الثاني. في صعوبة القسم الثاني ونصل في القسم أن تكون هكذا أن تكون الفريضة تنقسم على أكثر من فريضة مثلا احنا بس يريد هو التنفيذ فرض بأنه مثلا هذا مو تفادى بس خلنا نقضي طرح وقنا بعد التنفيذ أحسن نأخذ في هذا خلق إذا فريض نقص عكسر من فريض قلنا هنا كم عندنا كم صورة عندنا صور أربعة ثلاث صور إما أن يكون بينا زي أن يكون قسما إذا نأخذ أولا أن يكون بين عدد كل فريق ونصيبهم على وفق صحيح هذا القسم الأول كيف نستخرج كيف نحن كيف طريقة الحل نقول هناك طريقة لحسب الطريقة بعدين نطبقها من كل طريقة الحل كيف نحل المسألة عندنا أربع خطوات إذا القسم الأول أن يكون بين سهام كل فريق وعددهن وفق يعني قسم مشترك كيف هكذا القاعدة تمر يعني طريقة استخراج طريقة حل المطلب بأربع خطوات الخطوة الأولى خب ما هي الخطوة الأولى استخراج اكتب هذا عشان تبين شو هذا استخراج لحظة العنوان شو شيخنا طريقة حل طريقة الحل الخطوة الأولى استخراج استخراج الوفق لعدد كل فريق استخراج الوفق لعدد كل فريق طلعنا اللي عرفنا طلق وفق عدد الفريق فكل فريق يجي طلع وفق على المعنى نعم هذا وفق له عدد السهام على القسم المشترك إذا الخطوة الأولى استخراج وفق لعدد كل فريق وهو كيف طلع الوفق وهو العدد الفريق على القسم المشترك يا قاسم مشترك ده بين وش وش قاسم مشترك ده بين عدد الفريق وبين نصيب الفريق واضحة سيدة هاي خطوة الأولى الخطوة الثانية ننسب الأوفاق بعضها لبعض ننسب الأوفاق يعني الوفق نعم الوفق يعني احنا ما طلعنا نتائج الخطوة الأولى طلعنا وفق النصيب الفريق الأول وفق الفريق الثاني وفق الفريق الثالث نلحظ النسبة بين وفق كل فريق مع فريق الآخر ننسب الأوفاق بعضها لبعض. مش معنى الانتساب يعني حقا شوفوا الفريق ما طلعنا وفق الفريق الأول ساوي 2 جاي وفق الفريق الثاني طلع لنا 2 وفق الفريق الثالث طلع لنا 2 وش نسمي الأوفاق تساوي الفرق طلع لي فتلها طارق 2 5 باي 7 وش تقول لك؟ تباين طارق 2 4 6 ثلاث هكذا يعني نلحظ النسبة على الأداء اللي نرجع للخارطة بحث النسبة بينه بعد الأداء إذا لاحظت إذا نسبت الأوفاق بعضها لبعض ماذا تستفرج؟ نقول نصعد نستخرج الفريضة الجديدة خطوة الثالثة نعم نستخرج الفريضة الجديدة خب هي الخطوة الثالثة وكيف نستخرج الفريضة الجديدة؟ نعم هل بحثنا؟ نعم نقاش كيف نستخرج الفريضة الجديدة؟ نقول هنا أربع حالات هنا أربع حالات بعد الفطور ربعنا هل الفطور ثالثة ويش نستخدم؟ قال هكذا نطلع الروح لكل فريق نطلع النسبة نطلع الفريضة الجديدة كيف نطلع الفريضة الجديدة؟ نقول هنا أربع حالات من هنا نشأت أربع حالات هذه الأربع حالات ناشئة من النسب بين أوفاق كل فريق الأوفاق الطالعنا فنقول هكذا الحالة الأولى أن تكون النسبة بين الأوفاق تماثل تساوي نعم اللي هو تساوي أن تكون النسبة بين الأوفاق تماثل هاي الحالة ها نفس الشيء تساوي نفس الشيء أن تكون النسبة بين الأوفاق تماثل هاي الحالة الأولى الحالة الثانية أن تكون النسبة بين الأوفاق تداخل الحالة الثالثة أن تكون النسبة بين الأوفاق توافق بالمعنى الخاص الحالة الرابعة أن تكون بين النسبة بين الأوفاق تباين ياريت خب نحن نطرح القواعد نعم الآن قواعد الحالات هنا المقصود انه بين كل وفق اخر او بين جميعا جميعا شوف احنا ما قلت انا وفق طلعنا وفق حين لا وفق مثلا طلعت الاول طلع اثنين مثلا 4 5 يقول هون بين نسبة بين الاوفاق ما موافق هون في قاسم مشترك بين الاثنين تباين بينهم كامل خب قواعد الحالات الحالة الأولى وش كان الحالة الأولى عليك؟ تمام القاعدة تقول هكذا القاعدة يعني الفريضة الجديدة تساوي أحد الأوفاق يعني تساوي نفس الشيء في أصل الفريضة با وش كان با؟ وش كان با؟ أحد التداخل أكبر الأوفاق في أصل الفريضة جيم تداخل مع الأخص خب الفريضة الجديدة تساوي الوفق هي سوف نشرح بعد ذلك الوفق الشخصي أضرب في أصل الفريضة الوفق في أصل الفريضة ضرب الأوفاق في أصل الفريضة شو تلاحظون لو تفكر أكثر شو هالقول ما جبناها يعني مثلا بنعطيكم بس شيء بكره نمثل عليهم الخطوة الخامسة ما فيها شيء الخطوة الخامسة استخراج الأنسبة الجديدة الخطوة الرابعة استخراج الأنسبة الفريضة الجديدة عندك استخراج الأنسبة الجديدة طلعنا الفريضة كيف نقسم خب هاي ما جاي منهم لو تلاحظون احنا ما ذكرنا فيما سبق الخطوة بس احنا ما ذكرنا فيما سبق بانه اذا كان النسبه بين عليه تساوي كيف نطلع المخرج مالها؟ واحد منهم هذا المخرج حتى افق هنا الافق بينهم تساوي فواحد منهم اذا كان بينهم تداخل وش قلنا كيف طلع الفريضه المخرج اكبر هذا الفرق اذا كان تباين بالمعنى الاخر كيف نطلع الورق كان تذكروا قانون الورق اللي هو احد المخرجين في وقت الاخر هذا هو نفس الورق راجح هنا اذا كان بينهم تباين يسوي نظام بعض من بعض ركزون العصر يعني هذا القانون كلها ما في قانون جديد هذه كلها عباره عن المخرج في اصل الفريضه بس المخرج شلون طالع درسنا فيما سبق اذا كان بينهم تباين حاصل ضربه مخارج اذا كان بينهم تداخل اكبر المخارج اذا كان بينهم تماثل احد المخارج اذا كان بينهم ماذا توافق بين الاخاص طلع الوقت وش معنى الوقت اللي هو احد المخارج في وفق المخرج اخر راجعتوا لنا شو ما في جديد كل إذا كان بالنسبة لهذا صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على